الأيام وأنا قلبي ما فيش زيه في وعده بيحبي بكل حال وغرام. أيامي معاك بقيت عدو مش زي بقيت كل الأيام وأنا قلبي ما فيش زيه في وعده بيحبي بكل حال وغرام. ده أنا يا ما تمنيت لقاك خليني دايما معاك وطمن لي قلبي هواك يا حبيبي. Happy.